السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوجد بعض الأسئلة لكن نؤجلها إلى نهاية المجلس إن شاء الله. طيب، وصلنا إلى التمارين ولا؟ طيب، التمارين المتعلقة بمسالك العلة اللي هو تمرين رقم 182، يقول: بيّن مسلك العلة فيما يأتي. أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. الإجماع، أحسنت. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه. الصريح، نعم، أحسنت. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الإيماء والتنبيه، إيماء والتنبيه اقتران الفاء. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، هو الإيماء والتنبيه بالفاء، نعم، ما هو صريح. نحن ما ذكرنا الفاء في الصريح، الفاء في الإيماء والتنبيه، نعم. إذن هذا من باب الإيماء والتنبيه. أمهلوا، قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لفظ البخاري، وفي مسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. صريح، نعم، كي. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب، الآن ما فائدة معرفتنا لمسلك العلة؟ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. طيب، إذا واحد جاء في أي ساعة من ليل أو نهار وكلم أهله بالجوال عشان عندهم خبر واستعدوا وعارفين موعد الرحلة، فهل له أن يدخل البيت ولا لازم يستنى؟ له، واضح، لأن العلة الحكم يدور مع علته. طيب، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ها، صريح، من أجل. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. صريح، فإنه، نعم، استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافته. وأيضا فيه هذا صريح، لكن فيه شيء آخر، وهو قوله: فاختلط الرجال بالنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنا. الأمر بالاستئخار علته الاختلاط، واضح، وهذا إيش؟ الإيماء والتنبيه. ولهذا لو أن المرأة في السيارة، فهل راكبة مع زوجها في السيارة، فهل يشرع أنه يمسك حافة الطريق المسار الأيمن؟ يؤمر بأنه يمسك المسار الأيمن عشان أن المرأة لها حافة الطريق، صح؟ ليش؟ لأن العلة هي الاختلاط، وهذا غير حاصل، هي جالسة في السيارة منفصلة، واضح؟ الإيماء والتنبيه، نعم، في قولنا: فاختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علة هذه الإيماء والتنبيه. حديث: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، الحكم عدم التوريث، والوصف القتل، فقرن بينهما إيماء وتنبيه، نعم، إيماء وتنبيه. أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا، الإجماع، أجمع العلماء، ماشي. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ها، صريح، أحسنت، اللي هو الفراغ الثاني. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. رواه مسلم، صريح، من أجل، نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إمام التنبيه ولا صريح؟ صريح. فإنه العلة في تحريم لحم الخنزير والميت أنه رجس. قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صريح. ما فائدة معرفة العلة هنا؟ الحكم هنا ما هو؟ النهي عن اليأس من روح الله، والعلة أن هذا أمر لا يفعله إلا الكافرون. فإذا استخدمنا العلة هنا نقول كل فعل لا يفعله إلا الكافرون فلا يجوز فعله. واضح؟ وهذا هو ضابط التشبه المحرم. الضابط التشبه المحرم مذكور في هذه الآية. إذا استثمرت مسالك العلة نقول ضابط التشبه المحرم هو إيش؟ الفعل الذي لا يفعله إلا الكفار، الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم ما كان من خصائص الكفار. أما الأفعال المشتركة التي لا علاقة لا اختصاص للكفار بها مثل إيش؟ مثل ركوب الطائرة والسيارة وإلى آخره، فهذا لا مانع منه. اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل أن يسلم، الإماء والتنبيه، لأنه قرن بين الحكم والوصف بالفاء من كلام الراوي. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. الباء وش قلنا؟ ظاهر. الباء من الظاهر. أن غير إن، نعم يحتمل الصريح والظاهر. نعم. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. صريح. من أجل يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن، فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب، وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المؤدي إلى عدم النظر الصحيح إلى آخره. المناسبة. نعم المناسبة، لأن النظر هنا مصلحة يدركها العقل. نعم. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال أعتق رقبة. الحديث. إماء التنبيه. الإماء والتنبيه. وهنا لا بد من حذف بعض الأوصاف، ويسمى تنقيح المناط. تنقيح المناط هو داخل في إيش؟ في الإماء والتنبيه كما سبق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم، قال فلا إذن. إماء وتنبيه. إماء والتنبيه. نعم. العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، فدل على أنه العلة. الدوران. واضح؟ الدوران. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام، فدل على أن السفر هو علة القصر. إذا سافر قصر، وإذا أقام لم يقصر. الدوران. أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطها في المصحف الورقي. علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي إما كونه ورقيا، أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني، أو كون الحروف فيه ظاهرة، أو احتواءه على آيات القرآن، والثلاث الأولى غير صحيحة، فتتعين العلة هي احتواءه على الآيات. السبر والتقسيم. فيقول مثلا إما كونه ورقيا وهذا غير صحيح، لأن المصاحف كانت في أول الأمر تكتب أحيانا على الجلود، وأما كونه الحروف فيه بالرسم العثماني فإن الرسم العثماني كتب مثلا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأجمع عليه الصحابة، وإما كون الحروف فيه ظاهرة، تمام، وهذا يعني ليس علة، لأن الحروف الورق لو كتب بخط صغير لا يظهر إلا مع استعمال مكبر لثبت فيه الحكم، تمام، فيبقى العلة هي كونه محتويا على آيات القرآن. تفضل. طبعا هل هذا يعني هذا المقصود به تقرير القياس، أما مسألة تقرير الفرع الفقهي هل هذا هو الراجح في المسألة أو هو مرجوح فيها، ليس هذا محله. تفضل. نعم، اللي قبله، لا اللي قبله الدوران 201 الدوران. لا هو طبعا هنا لم نذكر لفظ الحديث، وإنما ذكرنا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر، وكان يترك القصر إذا قام. طيب 203 أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيل. السبر والتقسيم. نعم، السبر والتقسيم. اللي بعده 204 أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف: بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما يصلح للتحريم إلا كونها آلة، أو كونها مما يصدر صوتا، أو كونها مما يريح الأعصاب، أو كونها مطربة بصوتها، وكلها باطلة ما عدا الأخيرة فيتعين كونه علة. السبر والتقسيم. طبعا هو كلها باطلة لا بد من إقامة الدليل على بطلانها، لكن نحن ما ودنا نطيل. 205 الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية مترددة بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف، وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به. الشبه، قياس الشبه. بهذا نكون قد انتهينا من القياس، وننتقل الآن إلى الأدلة المختلف فيها. نأخذ بسرعة مراجعة لما سبق. قلنا إن أصول الفقه 4 محاور: المدلول والدليل والدلالة والمستدل. قلنا إن المدلول على نوعين: حكم تكليفي وحكم وضعي، والتكليفي 5 والوضعي يندرج تحته أقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تقسيمات الواجب: عيني وكفائي، مؤقت ومطلق، والمؤقت موسع ومضيق، وكذلك ينقسم إلى معين ومخير، وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما لذلك وهو ما لا يتم الواجب إلا به، تمام. ثم انتقلنا إلى الأدلة، وقلنا الأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة متفق عليها: القرآن فما تواتر منه فهو حجة قطعية، وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظنية، والسنة وهي قول وفعل وإقرار، وعرفنا أن الفعل إذا كان مختصا فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا، وما كان على وجه العادة والجبلة فهو جواز، وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب أو للندب على قولين، وأما إقراره عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على الجواز. وعرفنا أن السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواتر وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وما سواه فهو آحاد، فإن تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول، وإلا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الإجماع، وعرفنا أن الإجماع له أركان: أولها المجمعون، ولا بد من اتفاقهم جميعا، ولا بد أن يكونوا من أهل الاجتهاد، ولا بد أن يكونوا في عصر واحد، فلا يشترط إجماع اللاحقين. الثاني الواقعة، ولا بد أن تكون الواقعة مما ليس فيه إجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر. والحكم لا بد أن يكون حكما شرعيا. وكذلك عرفنا أن من أركان القياس صيغة من أركان الإجماع صيغته، وعرفنا أن الإجماع صيغته تارة يكون إجماعا صريحا، وتارة يكون إجماعا سكوتيا، وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة. وش في كمان من أركان الإجماع؟ المستند. وعرفنا أن الإجماع لا بد له من مستند، والمستند لا يلزم أن يكون نصا، بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا، قبل أخذنا النسخ وعرفنا شروط النسخ وبماذا يثبت، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دلالات الألفاظ. إذن رجع دخلنا في الدلالة لكونها متعلقة بالأدلة النقلية، وعرفنا أن الدلالة تنقسم باعتبار قوتها إلى ما تدل على المعنى بغير احتمال وهي دلالة النص، ما تدل على المعنى بغير احتمال وهو دلالة النص، والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر. وإذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل. والمجمل لا بد له من بيان حتى يعمل به، ما تعمل به إلا بعد المبين، ولا يوجد في نصوص الشريعة مجمل إلا وقد بين، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا من ناحية القوة. وقلنا إن دلالة الظاهر يندرج تحتها الأمر، فهو ظاهر في الوجوب وظاهر في الإجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار إلى آخره. وعرفنا أيضا أنه يدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي، فهو ظاهر في التحريم وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر أيضا العام، فهو ظاهر في استغراق جميع الأفراد. وعرفنا صيغ العموم كل وجميع والمفرد المعرف بأل والجمع المعرف بأل وغير ذلك. ثم عرفنا أن العام أيضا يرد عليه التخصيص إما بمتصل وهو الاستثناء أو بمنفصل، ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالإجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة، ويدخل فيه أيضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس، صح ولا ما صح؟ طيب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المطلق والمقيد، وقلنا إن المطلق هو يبقى على إطلاقه إلا إذا ما إلا إذا ورد ما يقيده، والمقيد إنما يقيد المطلق إذا كان موافقا له في الحكم، إذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القياس، وقلنا إن القياس على أنواع، قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع، والجامع إذا كان هو العلة فهو قياس علة، وإذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة، وإذا كان الشبه أو غلبة الأشباه فهو قياس الشبه. وعرفنا أيضا أركان القياس، وهي الأصل وحكمه والفرع والجامع. وعرفنا شرط الحكم أن يكون محكما وأن يكون ثابتا بغير قياس وأن يكون معقول المعنى. وعرفنا أيضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة إلى آخره. ثم عرفنا مسالك إثبات العلة، وهي إما الإجماع أو النص أو الاستنباط، ويدخل في النص الصريح والظاهر والإيماء والتنبيه، ويدخل في الاستنباط السبر والتقسيم والمناسبة والدوران والشبه. ماشي الآن، عرفنا الخريطة. طيب الآن نحن رجعنا إلى الأدلة المختلف فيها، وأول الأدلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابة الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد أن نميزه، ويتميز ذلك بالمراتب الآتية. نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ إذا ذكر الصحابي، إذا قال الصحابي قولا مما لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر، كقوله كإخباره عن شيء من أمور الآخرة أو من صفة الجنة، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن أن يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية، تمام. ومن أمثلة ذلك يعني قد يقال إن من أمثلته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث الرجل، كما هو المذهب مذهب الإمام أحمد، الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به الرجل، بشروط لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام، فيها ثمانية شروط لن نشرحها، لكن المقصود أن هذا أمر لا يدرك بالاجتهاد، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من أقوال الصحابة ما أجمع عليه الصحابة صراحة، كإجماع الصحابة على أن القرآن منزل من عند الله، فهذا إجماع صريح ويرجع إلى دليل الإجماع. إذن الأول، القسم الأول ما لا يقال بالرأي يرجع إلى دليل السنة، وما أجمع عليه صراحة يرجع إلى دليل الإجماع، وما أجمع ما اشتهر بينهم ولم ينكره أحد يرجع إلى الإجماع أيضا، لكنه من أي أنواع الإجماع؟ الإجماع السكوتي. وأما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا، وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم يعلم اشتهاره. يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر أو لم يشتهر ولم نجد له مخالف من الصحابة، فهل هذا إجماع سكوتي؟ ليس إجماع سكوتيا. ما الفرق بينه وبين الإجماع السكوتي في مسألة الانتشار؟ فإذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، وإذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر أو لم يشتهر لكن فتوى أحد الصحابة ولم نعلم له مخالف من الصحابة، فهل هذا إجماع؟ ليس إجماعا، وإنما هو قول صحابي. المسألة الأخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة لأنه ليس قول أحدهما حجة على الآخر. ونأخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي. يقول 206، تمرين 206: بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست. قال الإمام النووي رحمه الله: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل، والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم، وإن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين، إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لأزالوه بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. الخلاصة: إجماع الصحابة على قول الصحابة بأن القرآن منزل، إجماع صريح. نعم، إجماع صريح. ولاحظ أن كلام النووي يبين هذا، ولهذا نقلته. طيب، يقول ابن قدامة في المغني: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته، لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة: تب، أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعا. المغني لابن قدام، هذا إجماع سكوتي. أحسنت. روي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها، يعني الزكاة، في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إجماع سكوتي تأكد. نعم، إجماع صريح. هذا منقول عن من من الصحابة؟ عن من من الصحابة؟ عن حذيفة وابن عباس. وهما لا، غير المشتهر لا يدخل في الإجماع السكوتي أصلا، غير المشتهر لا يدخل في الإجماع السكوتي، وإنما يعتبر قول صحابي وهو حجة لكنه ليس بإجماع. طيب، إذن هنا هل هذا إجماع سكوتي ولا مذهب صحابي؟ ليش سكوتي؟ اشتهر؟ اشتهر وين اشتهر؟ من أين لك أنه اشتهر؟ طبعا قد يكون اشتهر، لكن نحن نقول الأصل هو الاشتهار ولا الأصل عدم الاشتهار؟ الأصل عدم الاشتهار، واضح؟ إذن هذا مذهب صحابي. نعم، إذن هذا مذهب صحابي. أيوه، ولم يعرف ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، هذه تجعله إجماع، تجعله إجماعا سكوتيا ولا لا؟ شوف، الإجماع السكوتي وقول الصحابي يجتمعان في عدم العلم بالمخالف، خلاص، ويفترقان في الاشتهار. فإذا وجد عدم العلم بالمخالف نقول اصبر، في سؤال ثاني لا بد منه حتى نميز هل هذا مشتهر بين الصحابة، فإن كان مشتهرا بين الصحابة فهو إجماع سكوتي، وإن لم تعلم أنه مشتهر في بينهم فإنك تضعه في خانة قول الصحابي الذي اختلف فيه، واضح؟ هذا قول صحابي واحد، اثنين، ثلاثة، ليست القضية أنه لا بد أن يكون قول صحابي واحد، فإذا زاد من واحد وصار اثنين خرج، لا، العبرة بالاشتهار. الاشتهار لا، قول اثنين لا يلزم أنه مشتهر، واضح؟ قول ثلاثة لا يلزم أنه مشتهر، واضح ولا لا؟ نعم، تفضل يا شيخ. الأصل عدم الاشتهار. نعم، ربما أنه اشتهر لا شك، وربما أنه لم يشتهر. الأصل عدم الاشتهار ولا الأصل الاشتهار؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له فتوى في مسألة كذا وكذا، الأصل أن تشتهر هذه الفتوى بين الناس ويعرفها الناس، ولا الأصل عدم الاشتهار؟ الأصل عدم الاشتهار. ولهذا ذكرت لكم أن الاشتهار كيف يعرف الاشتهار. خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر هذا قرين على الاشتهار ولا لا؟ قرين على الاشتهار. جاء أحد تلاميذ ابن عباس وسأله عن مسألة فأفتاه فيها، هذا الأصل فيه عدم الاشتهار، عرفه تلاميذ ابن عباس. لكن ما الذي يدري عمر وما الذي يدري بقية الصحابة عن هذه الفتوى؟ واضح. وليسوا هم من تلاميذ ابن عباس، يعني الصحابة كان كل واحد منهم له اجتهاداته وله أقواله، واضح. وليس أحدهما يعني لا يلزم أن قول عمر، أن عمر رضي الله عنه مثلا من الصحابة، أو أن ابن عمر متتبع لفتاوى ابن عباس يعني على وجه ظاهر. تمام. طيب، المقصود أن الأصل عدم الاشتهار. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته، يعني أقوال ابن عباس رضي الله عنه الأصل فيها اشتهارها بين طلابه وتلاميذه، لكن هل الأصل فيها اشتهارها بين بقية الصحابة وأن جميع الصحابة على علم بها؟ لا، ليس هذا هو الأصل. نعم. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. إجماعا سكوتنا. خلنا نكملها بس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي: إسناده صحيح. قال ابن حجر: الهيتمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. مذهب صحابي وليس إجماعا. طيب، وأصل هذه المسألة، بعض أهل العلم خالف يعني كثير من المسائل هذه التي تجدها، مثلا إذا صرفت الزكاة في صنف واحد هل يجزي؟ خلاف بين العلماء. هل يلزم التيمم لكل صلاة؟ خلاف بين العلماء. لكن من يحتج بقول الصحابي؟ الأصل أنه يلزمه أن يأخذ بهذا القول. نعم، الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي، بل مذهب أكثر الأئمة هو الاحتجاج بقول الصحابي. الاحتجاج بقول الصحابي الذي لم يعلم له خالف هو مذهب أكثر أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول إنه مذهب الأئمة الأربعة جميعا. تمام. بعض أهل العلم يقول إنه مذهب الأئمة الأربعة جميعا، وأن ما يروى عن الإمام الشافعي أنه يرى عدم الاحتجاج به في القول الجديد أن هذا ليس صحيح. وقول الصحابي ترى بالمناسبة قول الصحابي من أعظم الأدلة الشرعية التي غفل عنها كثير من المتأخرين والباحثين. اليوم يبحث المسألة يجمع أدلتها من القرآن والسنة ثم يرجح، هذا خلل فقهي كبير. يعني حينما تريد أن تجمع أدلة المسألة وتجمع لي الأدلة من القرآن والسنة، فلم تجمع أدلة المسألة، بل جمعت بعض أدلة المسألة، بل لا بد من إضافة أقوال الصحابة إلى ذلك. واضح. وهذا هو أحد الفروق الكبيرة بين فقه السلف وفقه الخلف. فقه السلف حينما تتكلم عن أحمد بن حنبل والشافعي والأئمة كان يتكلم في المسألة وبين عينيه أدلتها من القرآن، وتفسير الصحابة لهذه الآيات، وتفسير التابعين لهذه الآيات، والأحاديث الواردة فيها بطرقها، وأقوال الصحابة في المسألة، ثم يعطيك حكمه في المسألة. تمام. أما يجي واحد حافظ له حديث من بلوغ المرام بدون سند ولا طرق، تمام، يقول لك يا أخي هذا هو مقتضى السنة، ومن خالف هذا فقد خالف الشرع، والعبرة بالدليل والنص، ونحن نضرب ما سوى ذلك عرض الحائط. فهذا يعني كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت ما أحط بأدلة المسألة حتى تحكم على الآخرين بأنهم خالفوا الدليل أو لم يخالفوا. واضح. نعم. وهذا أيضا أحد الفوارق الأساسية بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الظاهر، لأن أكثر أئمة الإسلام هم في يعني كما يصنف عند الذين يتكلمون في تاريخ التشريع وتاريخ المذاهب، مدرسة أهل الحديث هي المدرسة التي ينتمي إليها أكثر أئمة الإسلام كأحمد ومالك والشافعي. أما أهل الظاهر فهذه مدرسة أخرى مباينة لما كان عليه أكثر أئمة الدين اللي هو مذهب الظاهرية. ومن أبرز الفروق بين مذهب الظاهرية ومذهب أكثر أئمة الإسلام في مسألتين أو في ثلاث مسائل، وهي من أصول الاستدلال. الأصل الأول قول الصحابي، فعند أهل الحديث أقوال الصحابة هذه تأتي مباشرة بعد الحديث المرفوع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة فقال: ذهب فيها ابن عمر إلى كذا. فقال له السائل: تذهب إليه؟ قال: أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه؟ شوف كيف منزلة قول الصحابي عنده، يعني يقول: كيف تقول لي تذهب إليه؟ هذا قول صحابي ما يحتاج أني أقول أذهب إليه، واضح؟ نعم، موقوف. نعم، هو الخبر الموقوف على الصحابي. ولهذا تجد أحيانا الناس يقول لك يا أخي هذا الحديث ضعيف، اختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الوقف، إذن حديث ضعيف، إذن سقط دليل المسألة. الصواب فيه الوقف يعني سقط دليل المسألة؟ لا، الصواب فيه الوقف معناها حجة ويجب الأخذ به، لأن قول الصحابي حجة. مثل ما يأتي يقول لك الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فهذا حديث لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف. إذا كان الصواب فيه الوقف فيجب الاحتجاج به، صح ولا لا؟ لأن قول الصحابي حجة. وأحيانا يقول لك لا، ولكن هذا لا يقال بالرأي، الطواف بالبيت صلاة هذا أمر لا نقبل فيه قول الصحابي، لأنه أمر لا يقال بالرأي. إذا كان لا يقال بالرأي معناها إيش؟ معناها هذا أقوى شيء في أقوال الصحابة. لما تقول لي هذا قول الصحابي لا يقال بالرأي، معناها أن المسألة هذه ليست قول الصحابي، هذه سنة نبوية، وهذا له حكم الرفع. اليوم الناس يتعاملون مع أقوال الصحابة، يمكن إمام المسجد اللي عندهم في الحارة ترجيحه، وللأسف هذا موجود. تقول يا أخي المسألة هذه فيها قول عمر أو قول ابن عمر، يقول لك قال ابن تيمية فيها كذا. طيب يا أخي أيهما أعظم وأيهما؟ أنا مرة تناقشت مع واحد قلت يا أخي المسألة هذه فيها أثر عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قال لي لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذا، وليس العبرة ليست العبرة بأقوال الرجال. سبحان الله، أقوال الصحابة من الأدلة الشرعية، ما تقول لي العبرة بالدليل فلا نأخذ بقول الصحابي. العبرة بالدليل، قول الصحابي ذا دليل، وقول الصحابي دليل ليس معناها أن الصحابي مشرع. هل معنى أن قول الصحابي دليل أن الصحابي مشرع؟ لا. الأدلة أيها الإخوة الكرام، منها أدلة في ذاتها هي أدلة، ومنها أدلة اعتبرت أدلة لكونها دالة على الدليل، مثل الإجماع. هل الإجماع حجة لأن أقوال العلماء حجة في ذاتها؟ لا، ولكن إجماع الأمة في المسألة دليل قاطع على ثبوت هذا في شريعة الإسلام، إما في الكتاب أو في السنة أو في القياس. ولهذا قسم التلمساني في مفتاح الوصول قال الأدلة على نوعين: أدلة في ذاتها ومتضمنة للدليل. ويقسمها بعض العلماء يقول أدلة منشئة للأحكام وأدلة كاشفة. الكتاب والسنة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة. قول الصحابي دليل كاشف عن الدليل، فالأصل أن الصحابي إذا تكلم في المسألة لا يمكن أن يتكلم فيها إلا بدليل، إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه من عموم النص أو من قياس النص إلى آخره. واضح؟ طيب. نعم، أهل الحديث وأهل الظاهر. أول شيء قول الصحابي، أقوال الصحابة عند أئمة الإسلام في أعلى مراتب الاستدلال، عند الظاهرية لا عبرة بها ولا قيمة لها. حتى أن ابن حزم في المحلى يأتي إلى مسألة، مثلا في مسألة بيع المصحف، قال فصل ويجوز بيع المصحف، وقد حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلان من الصحابة أن ابن عمر قال وددت لو قطعت فيه الأيدي وأن فلان، ثم يعني ذكر أقوال الصحابة في منع من بيع المصحف، قال وهو وقد تبعهم على ذلك طلابهم من التابعين، فقد ذكر فلان فلان، وهذا إجماع منهم رضوان الله عليهم على تحريم بيع المصحف أو على كراهة بيع المصحف. تمام؟ قال وهو باطل لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع. هذا لا يمكن أن أحد من أئمة الإسلام من أهل الحديث يتعامل مع أقوال الصحابة بهذا التعامل، يقول أجمع الصحابة على هذا وهو باطل لأن الله يقول وأحل الله البيع والعبرة بالدليل. هذا لا يمكن أن يكون تعامل أحد من مدرسة أهل الحديث، وهذا من الفروق الأساسية. الفرق الثاني في مسألة القياس، فقياس النص يعني جاء عندنا نص وعندنا قياس النص، قياس النص هو داخل في دلالة النص لكن مع توسيع دائرة الدلالة. واضح؟ الظاهرية لا يرون الاحتجاج بالقياس. المسألة الثالثة وهي مسألة الإجماع، الظاهرية يضيقون الإجماع ما استطاعوا، فيقول لك لا ما في إجماع إلا إجماع الصحابة، ويشترط للإجماع حتى اشترط بعضهم شروطا لا يمكن أن تتحقق. تمام؟ وقد بعض الناس يخلط اليوم بين الظاهرية وبين أهل الحديث، فيظن أن مدرسة أهل الحديث تتمثل في الظاهرية الذين يأخذون فقط بظاهر النص. لا أبدا، هذا ليس أمرا صحيحا. ما أعرف والله. اجتهاد الصحابي، إذا اجتهد الصحابي وخالفه غيره من الصحابة فليس بحجه، وأما إذا اجتهد الصحابي في المسألة ولم يعرف مخالف من الصحابة فهذا حجة، سواء كان في ذلك قول أو فعل، يعني قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة أيضا، تمام، فعل الصحابي أيضا حجة إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا اشتهر فهو إجماع. طيب، على كل حال يعني يتنبه إلى مثل هذا. يقول: أصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء. هذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولو يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذا قول ابن رجب. هذا إيش؟ هذا أقل أحواله أن يقال هو مذهب صحابي، تمام. الظاهرية ماذا يتعامل مع هذه المسألة؟ وحتى هذا منتشر اليوم، يعني أنا لهذا أقول لكم هناك فرق بين المذهب الظاهرية والذي يعني هو طريقة فقهية غير مقبولة عند أكثر أهل العلم، جيد، وبين مدرسة أهل الحديث والتمسك بالنص. التمسك بالنص وتعظيم النص يقتضي أن تعظم دلالة النص بجميع أنواعها. لما تيجي تقول لا أنا تمسك بالنص وتلغي مفهوم النص، تقول عبرة بمنطوقه فقط، ثم تلغي قياسه ومعقوله، تمام. لهذا بعض العبارات اللي تكون رنانة ليست حقيقة مطابقة للمضمون، فتقول يا أخي تعظيم النص يقتضي رد القياس. لا، تعظيم النص يقتضي قبول القياس، لأن القياس مستند إلى النص والمفهوم هو مستند إلى النص إلى آخره. على كل حال يأتي الواحد يتعامل مع مثل هذه المسألة، مس المحدث للمصحف. نجمع أدلة المسألة. أدلة المسألة تنحصر في الآية، قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يصح الاستدلال به لأن المراد بهم الملائكة، انتهينا. المسألة الدليل الثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث هل يصح ولا ما يصح؟ قيل إنه يصح وقيل لا يصح، والصواب أنه لا يصح. وإن صح مثلا، يعني أنا أحكي لك، فإن صح فإن لفظة لا يمس القرآن إلا طاهر، الطاهر يحتمل أن يكون الطاهر من الحدث، ويحتمل أن يكون الطاهر من الكفر والشرك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وانتهينا. المسألة اللي بعدها لا غلط. وين أقوال الصحابة في المسألة؟ قول عمر، قول علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف له مخالف من الصحابة أنه لا بد من الطهارة لمص المصحف، لا بد من استصحاب، هذه أدلة شرعية. نعم نعم يا شيخ، ممكن ممكن يحتمل، لكن الأصل عدم الاشتهار، الأصل عدم الاشتهار. نعم، هذا بعض الصحابة، هل هو مشتهر أو ليس مشتهر يحتاج إلى نظر. عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء ب800 فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل ب600. قالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. من أي الأنواع؟ طبعا المسألة هذه هي مسألة العينة، مسألة العينة. نعم، خالفه صحابي آخر، يقول الشيخ هذا قول عائشة، خالفها في ذلك زيد بن أرقم فلا يكون حجة. هذا احتمال، في احتمال آخر قول صحابي، لأنه زيد بن أرقم هنا تبايع في ذلك، وربما أنه لا يرى جوازه مثلا، أو أخطأ، أو أننا نحمل المسألة على أنه تبايع مع أمته، والعينة هي ذريعة إلى الربا، والعلماء عندنا في المذهب يقولون الربا لا يجري بين السيد وعبده، الربا ما يجري بين السيد وعبده. ليش؟ لأن أصلا المال الذي في يد العبد هو ملك لسيده، واضح؟ فيحتمل هذا، فنقول هو قول صحابي وقول عائشة، وأما فعل زيد بن أرقم فهو خاص بمسألة بعينه. ويحتمل أيضا أن تقول هو، يحتمل أن تقول هو مرفوع حكما، وهناك بعض العلم قال لك لا، هذا ليس، هذا مرفوع حكما أصلا، لأن عائشة رضي الله عنها لم تجتهد في يعني قول، القول بتحريم العينة هذا يرد عليه الاجتهاد، لكن القول بقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، هذا لا يحصل إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أيهما؟ إذن المسألة محتملة، ولا بد أن نعرف أن المسائل كلها، أن المسائل ليست كلها إيش، خلاص تحط الصح في الخانة وينتهي الأمر، بعضها تكون قابلة للاحتمال. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على زيد بن أرقم، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على فعل زيد بن أرقم على صورة هذا، لكن ألا يحتمل أن أنها عرفت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبايع بهذا البيع فقد أبطل جهاده؟ هذا احتمال. الأصل أن مثل هذه العقوبات المحددة أنها تكون عن توقيف. من اللي قال هذا؟ اسأل عائشة ماذا قالت رضي الله عنها. ما هو، هل هذا يقبل الاجتهاد؟ على كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة. نعم. اللي بعده عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. الأصل أن هذا حكاية للإجماع السكوتي، لأنه يحكي قول الصحابة جميعا، واضح؟ نعم، إجماع سكوتي. ليش ما نقول صريح؟ لأن عبد الله بن شقيق، لأن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة، واضح؟ طيب، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نفس الشيء، الإجماع السكوتي. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر: ولم ينكر عليه مع شهرته. إجماع سكوتي، لأنه اشتهر. وكما ذكرت لكم فإن أقوال الخلفاء الراشدين وأقضية الخلفاء الراشدين على وجه التحديد مظنة الاشتهار. طيب، نأخذ بس بعض الأسئلة هنا. من في أسئلة من الأخوات تقول السائلة: ذكرتم بعض كتب علم أصول، فهل لا تمدوننا بكتب تنفع في تدرج بناء طالب العلم من الناحية التأصيلية؟ بالنسبة لعلم الفقه وهو تخصصي، وأنا يعني أوصيكم دائما أن ترجعوا إلى كل إنسان في تخصصه. واحد درس أصول الفقه، يجي واحد يسأله في مصطلح الحديث وفي علل الحديث، وهل هذا الحديث صحيح، وما تفسير قوله تعالى، ما هو تخصصي هذا. بعض أهل العلم العلماء هؤلاء بعضهم موسوعي، تسأله في التفسير تغرف من بحر، وتسأله في الحديث محدث، وتسأله. لكن من أمثالي من صغار الطلبة هذا يعني يمسك تخصص ويالله يدرس. فأقول أنا في تخصصي بالنسبة للفقه، وهذا السؤال أيضا يرتبط بسؤال في نفس الورقة مكتوب: ما هي شهادة التأهيل الفقهي؟ بالنسبة للفقه أقول: قبل أن يبدأ الإنسان في المتون المرحلة الأولى، من المناسب أنه يدرس مثل هذه الأشياء المبسطة. كتب المعاصرين بعضها تكون مبسطة تقرب العلم، ولهذا لو جاء طالب العلم في أصول الفقه أحيانا تأتي في بعض العلوم فتأخذ متنا عسرا فيصد نفسك عن هذا العلم. فمن الجيد أن تفهم مسائل العلم قبل أن تدخل في تحليل ألفاظ أحد المتون، تمام؟ فإذا جئت مثلا في الفقه وبدأت بأقصر المختصرات، وين أرسلان؟ واحد أمس من الشباب جزاه الله خير يقول لي: هذا المتن خلاص طابت نفسي منه، لا أريد أن أدرسه، شوف لي أي كتاب آخر أقصر المختصرات. فنقول: من المناسب أن يتعلم المسائل بعبارات سهلة ثم بعد ذلك يدخل في المتون. ولهذا في مثل هذا الكتاب يعني في الأصول، ومثله في القواعد، ومثله في الفقه، وضعت مقررات، وهي اللي سألت عنها الأخت تقول: ما هي شهادة التأهيل الفقهي؟ مقررات مبسطة في جميع العلوم الفقهية. الأول الفقه الأكبر لغة الأصول الإيمان والتوحيد، والثاني المدخل الفقه الإسلامي تاريخ التشريع والمذاهب، والثالث فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الأسرة، فقه الجنايات، ثم أصول الفقه والقواعد الفقهية، كلها مبسطة بالطريقة هذه وفيها تمارين وأسئلة وكذا. فمن الجيد لو استطاع الطالب أن يدرسها، وكيف يلتحق تسأل كيف يمكن الإنسان، هذه بإذن الله كلها بإذن الحي القيوم قريبة تنزل في النت مع شروحها عما قريب، وأيضا تطرح في المكتبات. فإذا ذاك الوقت يمكن للطالب يأخذها قبل أن يدخل في دراسة المتون بالنسبة للمبتدئ يعني. بعد ذلك مرحلة المتون يأخذ الإنسان كتابا، ولا يمكن أن نقول الكتاب الفلاني هو الأفضل. يعني إذا جيت تقول والله أفضل مثلا أخصر المختصرات، ولا الأفضل عمدة الفقه، ولا الأفضل عمدة الطالب، ولا الأفضل زاد مستقنع، لا يوجد واحد منهما هو أفضل الجميع بإطلاق. هذا أفضل من سهولة العبارة، وهذا أفضل من كثرة المسائل، وهذا أفضل من جهة الاختصار، وهكذا. طيب كيف، وش تختار؟ نقول انظر إلى المنهج الذي تستطيع أن تلتحق ببرنامج فيه. هل فيه درس قائم عندك في البلد في أقصر المختصرات؟ خلاص اجعله كتابك. والله البلد ما فيها أحد يدرس أقصر المختصرات، المشايخ يدرسون العمدة، اعتمده. أنت تدرس في الجامعة والمقرر عندك هو الروض المربع، إذن الأفضل لك الزاد. أنت مثلا الأخوات تدرس، أو حتى الطلاب العلم عندكم هنا معاهد شرعية صح ولا لا، المعتمد فيها غالبا عمدة الفقه صح ولا لا، إذن اجعل عمدة الفقه هو الكتاب الأنسب لك. واضح؟ فهذا هو المقصود، كل الكتب تحقق الغرض. السؤال اللي بعده يقول: كيف نعرف قوة القاعدة الأصولية في الاستدلال؟ هل عن طريق الاستقراء أم أن هناك كتب تساعد على معرفة ذلك؟ يعني معرفة قوة القاعدة من جهة القواعد المختلف فيها، أي القولين أقوى، هذا طالب العلم المبتدئ ليس أهلا للمقارنة بين الأقوال حتى يعرف الراجح، وإنما يعتمد مذهبا فيسير على أصوله. فأنت تدرس الفقه الحنبلي تسير على أصول الحنابلة وتجعلها هي الراجحة عندك. في قياس الشبه، هل هناك علة مشتركة بين الأصل والفرع أم فقط الشبه؟ ولو كان هناك علة مشتركة وشبه، فالنظر كليهما فقط أو للعلة. قياس العلة أقوى من قياس الشبه، لكن إذا لم تستطع التوصل إلى العلة، ما عرفت العلة ثم نظرت في الشبه، فنقول هذا هو قياس الشبه ولا ينظر فيه إلى العلة. كيف أتصور مسألة إذا تعددت فيها الأقوال؟ هل أذكر جميع الأقوال؟ وإذا لم يذكر الترجيح، من أين نأتي بالترجيح؟ نقول طالب العلم المبتدئ والعامي هذا ليس أهلا للترجيح. فلو قال والله أنا بأخذ الترجيح مثلا من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، طيب في مسائل الشيخ بن باز خالف الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أجمعين، في مسائل خالفهم فيها الشيخ الفوزان، تمام، فكيف ترجح؟ هل أنت أهل للترجيح؟ نقول طالب العلم المبتدئ والعامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس أهل للترجيح، فتبرأ ذمته بالأخذ بقول عالم معتبر ولو تمذهب فأخذ بمذهب. ماذا قال؟ والله أنا بأخذ مسائل الحنابلة وأريح راسي، مذهب الحنابلة أو بمذهب الشافعية أو فدرس هذا المذهب وعمل به، فإن ذمته تبرأ بذلك، ليس مطالبا أن ينظر في الترجيح، بل ليس أهلا أن ينظر في الترجيح. واضح؟ أي هذا ناقل مقلد. نعم. فأنت إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد ذلك لا يجوز له أن يقلد. ما الفرق بين قول الجمهور والإجماع؟ قول الجمهور يطلق غالبا على قول أكثر أهل العلم، فيقال هذا قول الجمهور يعني قول أكثر الفقهاء، وأما الإجماع فهو قول جميعهم. نعم. هل لابد أن يذكر حكم المسألة صراحة؟ يجوز، مكروه، حرام؟ لا، هذا ليس بلازم، بل إن الأئمة قد يتركون هذا. حتى مشايخنا، يعني تسمعون بعض مشايخنا وبعض المفتين يسأل عن مسألة يقول لا يا أخي لا تفعل هذا، يا شيخ حرام، يقول لا تفعل هذا، ما هو بلازم يقول لك حرام، وقد يتورع عن إطلاق التحريم. ما هو الضابط في معرفة البنوك الربوية حتى يتم اجتنابهم؟ يعني هذه مسألة البنوك الإسلامية، يعني اصطلاحا في علم الاقتصاد الإسلامي والباحثين في هذا يقسمون البنوك إلى بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية، أو إن شئت فقسمها إلى بنوك ربوية وبنوك غير ربوية، حتى لا تسميها إسلامية بمعنى التزكية المطلقة لها، لكن بنوك ربوية وبنوك لا ربوية. جيد. فالبنك الغير الربوي هو البنك الذي يلتزم بفتاوى أهل العلم في معاملاته، ويكون عنده هيئة شرعية ونحو ذلك. نعم. وهي معروفة، يعني يسأل عنها. نعم. عندها هيئة شرعية وتلتزم في جميع تعاملاتها بقرارات الهيئة الشرعية. أما بنك عنده 90% معاملات لا علاقة لها بقرارات الهيئة الشرعية، عنده منتج واحد عليه ختم الهيئة الشرعية، هذا ليس بنكا يعني غير ربوي. ما أفضل كتاب فقهي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم جمعت في كتب، ومن أوسع هذه الكتب مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهناك كتاب مختصر في 3 مجلدات اسمه ما صح في آثار الصحابة، ما صح من آثار الصحابة في الفقه. نعم. ما صح من آثار الصحابة في الفقه، الباكستاني، اسمه أظن زكريا، صح زكريا الباكستاني. هل يترتب إثم على إنكار الإجماع؟ المسائل الاجتهادية، يعني هناك مثلا مسألة أنت تحكي فيها الإجماع، فيأتي عالم من العلماء يقول لا، لا يثبت الإجماع فيها، بل خالف فيها فلان، ويأتي الآخر، نعم، ويأتي الآخر ويقول لا الإجماع ثابت، هذه لا إثم فيها، فإن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول بالإمكان إكمال الأسئلة مع دعوة من أحب الذهاب للبوفيه إليه، لا مانع من ذلك، يعني البوفيه قائم والصوت يوصل هناك، شيء خلاص يوصل هناك الصوت أحسن من هنا يقول، فمن أحب أن يسمع مع أكله فلا حرج في ذلك، ولا يعني ولا أزعل ولا تضايق. سمعت سابقا أن الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأي. هناك بعض أهل العلم يرى تقديم الحديث الضعيف على الرأي إذا لم يكن الحديث الضعيف شديد الضعف، هذا شرط، ولم يكن في الباب ما يدفعه فإنه يقدم على القياس. هذا مذهب الإمام أحمد، أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه ووجدت له بعض العواضد فإنه قد يقدم على القياس. وأما مذهب الحنفية في هذا فلا أعرف. ما تقولون في توجيه الإمام ابن القيم؟ تكلم عن المسألة هذه في إعلام الموقعين وقال إنه لا يوجد إمام من الأئمة إلا وقد عمل بالحديث الضعيف في بعض المسائل، لأنه يرى أن هذه المسألة اعتضد فيها الحديث الضعيف بشيء فعمل به مجموع طرق، أو وافقه قياس، أو وافقه قول صحابي، ليس فقط مجموع الطرق. ما تقولون في توجيه قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟ من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه المسألة ذكرها الإمام أحمد في الرد على بعض أهل البدعة الذين تكلموا في مسائل كلامية وادعوا فيها الإجماع، فقال من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني في تلك المسائل، في تلك المسائل المدعى. وهناك من وجه ذلك أيضا بتوجيه آخر، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله مثل ما يتورع من إطلاق لفظ التحريم فيقول أكرهه، يرى أنه ينبغي التورع من استعمال لفظ أجمع، والصواب أن يقال لا أعلم فيه خلافا، تورعا من إطلاق لفظة الإجماع، وليس أن الإجماع غير ثابت، بل إن الإمام أحمد نفسه حكى الإجماع في مسائل، وفيه بحث طبع في مجلة الجمعية الفقهية السعودية اسمه المسائل الفقهية التي حكى عليها الإمام أحمد الإجماع، أو الإجماعات التي نقلها الإمام أحمد. فالإمام أحمد نفسه هو يحتج بالإجماع ويحكي الإجماع في مسائل، فكيف يقال أنه لا يرى حجية الإجماع؟ لكن هذه العبارة أن المقصود أن الإنسان لا ينبغي أن يجزم بالإجماع، وإنما يستعمل عبارات يعني ليس فيها جزم. ألا يمكن أن يكون زيد قد أخذ ضع وتعجل بمبدأ ضع وتعجل، حيث أن الأجل للبيع لم يستحق ولم تتم المعاملتين في نفس المجلس؟ يحتاج إلى تأمل، والله ما أدري. لم تذكر بعض ما جاء من النصوص التعليل كي للتعليل كأن بسكون النون. نعم، طيب هذا لعله يستدرك إن شاء الله. نعم طيب بإذن الله، هذه جزاك الله خير، هذا تنبيه على استدراك ونستدرك إن شاء الله. في أحد عنده سؤال ويحفظ؟ الاشتهار يعرف بالقرائن، فإذا وجدت أنه قضاء الخلفاء الراشدين وبعثوا به إلى الأمصار، أو أنه خطب به عمر على المنبر أو نحو ذلك، هذا قرينة على الاشتهار. فالاشتهار يعرف بالنظر في قرينة المسألة ومحتف بها. نعم. الأمر هل يقتضي التكرار أو لا؟ قولان للعلماء، المذهب عند الحنابلة والمالكية أن الأمر يقتضي التكرار، وأما الشافعية فيقولون أن الأمر لا يقتضي التكرار. يقول العمريطي ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يجيء ما يقتضي التكرار، وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الأمر على المختار، كما قال محمد الورقات عفى الله عنه. نعم. التكرار بمعنى استدامة الفعل، ما أنك تبقى محافظ على هذا الفعل ما دمت حيا، هذا هو الأصل في معنى التكرار. نعم، هذا ينظر في الأدلة المقارنة. يعني أنا أعطيك مثال على سبيل المثال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من قال إنه لا تجب إلا في العمر مرة واحدة، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك مرة في العمر، هذا يقول أن الأمر لا يقتضي التكرار. هناك من يقول الأصل في الأمر اقتضاء التكرار، فنقول يجب الصلاة، تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر في الأدلة حتى نعرف ضابط التكرار في ذلك. فقال بعضهم يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مرة، في آخر الصلاة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. وهناك من قال يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر فيها اسمه، لحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فمعرفة ضابط التكرار بالنظر في الأدلة، وإلا فالأصل أن معنى التكرار الأصل أنه بمعنى استدامة ذلك ما أمكن، ما أمكن من جهة النهي يقتضي التكرار بالاتفاق، وأما الأمر فقد اختلف في اقتضاء التكرار. تفضل، في أحد عنده سؤال آخر؟ لا، ليس خاصا بالأحكام، يرد هذا في العقائد حتى، يعني ما لا مجال للرأي فيه يرد فيه العقائد والأخبار الغيبية، ويرد فيه أيضا بعض الأحكام التي لا تدرك بالقياس. ما أدري والله. نعم، هناك من أهل العلم من قيد ذلك بكون الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فإن كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه لا يكون له حكم الرفع، الاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا وارد. نعم، ولكن هذا عندنا في الأحكام الشرعية لا يرد، هذا يرد في بعض أخبار التفسير. نعم، تفضل الشيخ. تفضل شيخنا. نعم الشيخ، تفضل أنت. نعم، والدنا. نعم، النهي إنشاء والنفي خبر، حينما يقول الشخص لا تجلس هذا نهي، وحينما يقول لم يجلس زيد هذا نفي. نعم، تفضل الشيخ. لا، هو ابن حزم عالم من علماء الإسلام، ولكن طريقته الفقهية غير مرضية عند جمهور علماء الأمة. طريقة ابن حزم الفقهية اللي هي طريقة الظاهرية، المسلك الظاهري، المدرسة الظاهرية، الفقه الظاهري، المذهب الظاهري، سمي ما شئت، هذه الطريقة غير مرضية عند جمهور علماء الأمة. وأما ابن حزم فهو إمام وعالم. على كل حال، ابن حزم لا يرى جواز تقليده أصلا، فالذي يقلد ابن حزم يجب عليه أن يقلد ابن حزم في عدم جواز تقليده، خلاص، لأن ابن حزم يرى تحريم التقليد. فكيف تقول أنت تقول أنا أخذ بآراء ابن حزم؟ هو إذا تأخذ بآراء ابن حزم، ابن حزم أول رأي عنده أنه لا يجوز أن تأخذ بآرائه إلا بالاجتهاد والنظر في الأدلة، واضح. ولهذا لا ينصح طالب العلم المبتدئ أبدا بالقراءة في المحلل ابن حزم، القراءة في المحلل ابن حزم للطالب المبتدئ مما يفسده. ما هو أن كتاب المحلى كتاب غير جيد، كتاب المحلى مليء بالعلم، ولكنه لا يصلح للمبتدئ بل يفسده، يفسده لو يجلس ما يقرأ، يمكن أحسن من أنه يقرأ في المحلى، واضح. ليش؟ لأن ابن حزم رحمه الله على إمامته وعلمه، إلا أنه كان يعني يحط على الأئمة رحمة الله عليه، يتكلم على الأئمة بكلام لا يليق. نعم، تفضل يا شيخ. في الفقه، من الكتب المناسبة للمبتدئ في الفقه كتاب معاصر اسمه شرح عمدة الفقه للجبرين، شرح عمدة الفقه للجبرين، كتاب معاصر ومناسب وعبارته سهلة وفيه علم غزير، وفيه علم غزير وتحقيق للمسائل ومفيد جدا، أنصح به طالب العلم. تفضل يا شيخ. الإشارة هي الاستدلال بالنص في غير ما سيق له، ولا يلزم أن تكون في شيء مسكوت عنه بل في شيء منطوق به. الإشارة من أنواع المنطوق، ولهذا ذكرنا مثلا المثال، يوجد درس أصول الفقه في مسجد الملك سعود، وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود، هل سيق الكلام لبيان هذا؟ لكنه أمر منطوق به. نعم، فهذه دلالة الإشارة. تفضل يا شيخ. المناسبة هي كون هذا الوصف يدرك العقل أن فيه مصلحة من ارتباطه بهذا الحكم. أنت تفهم ليش أن القاضي ما يقضي وهو غضبان؟ شيء تفهمه بالعقل ولا لا؟ هذا هو المناسب. إذن يوجد مناسبة بين منع من القضاء وبين وجود الغضب. أيوة، كيف يعني الكتاب؟ إيه كتاب ممتاز، كتاب ممتاز وجيد ويستفيد منه طالب العلم. كتاب الملخص الفقهي يسأل هل تنصح به؟ أقول نعم أنصح به. نعم والله هذه مسألة فقهية تحتاج إلى بحث. تفضل يا شيخ. هذه مسألة ترجع إلى بحث المطلق. المطلق يتحقق بإيش؟ بأي صورة من الصور؟ يقول هل الأمر يتحقق بأدنى صورة أو لا بد من الإتيان بكل صوره؟ حينما يقال لك صلي، هل لا بد أن تصلي؟ هل هذا يتضمن الإتيان بكل سنن الصلاة؟ أو إذا أتيت بالصلاة المجزئة تكون ممتثل؟ وش الجواب؟ الجواب صلي، هذا يتضمن الأمر بالصلاة بصلاة مطلقة غير مقيدة بوصف، فأي صلاة شرعية أتيت بها فقد حصل امتثال هذا الأمر. واضح؟ نعم. وأقل ذلك الصلاة المجزئة. نعم. كل شيء في مسائل الفقه لابد في النظر فيه إلى مجموع الأدلة. تفضل يا شيخ. طيب نعم صحيح.